حاخام، متمرد أو ثائر أو خارج خوارج أو خارج عن القانون. تمرد أو ثورة، منطقة مناطق، دين أديان، ملكة، البعث، الثورة، منافس، ملك ملوك. طريق طرق أو سبيل سبل. ملكي.